الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين، أما بعد، فقال الإمام العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله: وكل ما يحصل مما قد أذن فليس مضمونا وعكسه ضمن، فما على المحسن من سبيل وعكسه الظالم فاستمع قيلي. فاسمع قيلي. فاسمع قيلي. ثم العقود إن تكن معاوضة فحررنها ودع المخاطرة، وإن تكن تبرعا أو توثقة فأمرها أخف فجر التفرقة. لأن ذي إن حصلت فمغنم، وإن تفت فليس فيها مغرم. نعم. وكل ما يحصل مما قد أذن فليس مضمونا وعكسه ضمن. أشار الناظم بهذا البيت إلى أن الشارع إذا أذن في فعل شيء وترتب على ذلك الفعل الذي أذن الشارع فيه ترتب عليه تلف، إما تلف نفس أو تلف عضو، فإنه في هذه الحال ليس ذلك المتلف ضامن، ما دام أنه أذن له في فعل شيء وفعله فإنما ترتب عليه من التلف لا يكون ضامنا له. بعبارة مختصرة، المأذون فيه ليس بمضمون، مثال ذلك لو أن شخصا كان يصلي فمر بينه وبين سترته شخص فماذا يفعل؟ يدفعه، فلما دفعه وقع فانكسرت رجله، فإن هذا الكسر تلف بلا شك ولا لا؟ تلف، لكن تلف ناشئ من فعل مأذون فيه، ولذلك لا يضمن، لأن ما ترتب على المأذون فيه فهو غير مضمون. ولو أن شخصا اطلع على أهل بيت من ثقب ففقوا عينه فلا ضمان ولا قصاص، لأجل أن الشارع أذن في فقع عينه، فهذا التلف إنما هو مترتب على فعل مأذون فيه، وما ترتب على المأذون فيه فهو غير مضمون. كذلك لو أمر القاضي الجلاد بأن يجلد هذا الشخص 80 صوتا لشرب الخمر أو لكونه مجلودا في قذف فمات من هذه 80، فهل عليه ضمان؟ ليس عليه ضمان، لأن هذا الفعل مأذون فيه، والتلف الذي ترتب عليه فإنه لا ضمان فيه، ويقول الفقهاء هو هدر لا ضمان فيه. إذن القاعدة: الفعل الذي أذن الشارع فيه إذا ترتب عليه تلف فإن ذلك التلف لا يضمن، لأنه فعل تلف ناشئ من فعل مأذون فيه. لكن لنضرب مثال يتغير به الحكم وهو عدم الضمان، فلو أن شخصا أمر بأن يضرب في حد 8 صوتا فزاد 10 أصوات، زاد 10 أصوات فهلك الرجل، فهل يضمن أو لا يضمن؟ إن قلتم يضمن خطأ، وإن قلتم لا يضمن خطأ. انتبه، إن قلنا يضمن خطأ وإن قلنا لا يضمن خطأ، فماذا يكون الجواب؟ انتبهوا، كان المفروض أن يضرب الرجل 8 صوتا فزاد 10 أصوات من عنده، فكم فيكون كم ضربه؟ ضربه 90 صوتا، فمات الرجل من هذه 90، يعني لما أكمل عليه 90 صوتا هلك. فهل يضمن أو لا يضمن؟ ذكرنا أنه إذا قلنا يضمن كان خطأ، وإن قلنا لا يضمن كان خطأ. لو قاصر لو نسي أنا يختلف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية اختلف الناس في هذا، فمنهم من قال لا ضمان عليه لأنه يبعد في العادة أن يموت من 10، لأنه لو كان قد مات من 10 لمات من 10 الأولى. كم ضرب الآن هو؟ ضرب 8 وزيد عليه 10، فلو كانت 10 هي التي قتلته لقتلته 10 الأولى. هذا تعليل من علل بأنه لا ضمان عليه، يعني أن التي قتلته هي 80 مع زيادة 10. ومنهم من قال عليه الضمان لأنه زاد فتعدى، ومن تعدى فالتلف المترتب على عدوانه يكون سببا للضمان. لو اقتصر على 80 ما ضمن، ما دام أنه تعدى فإن مقابل هذا التعدي نضمنه ويكون عليه الدية. وذهب بعض العلماء إلى أننا نقول هذا التلف ناشئ من فعلين، من فعلين أحدهما مأذون فيه والآخر غير مأذون فيه، فنشطر عليه الدية فيضمن لكن نصف الدية، لأن الطرف الذي أذن فيه أسقط مقابله نصف الدية، والشطر والفعل الثاني أو الذي تعدى به فهذا يضمن فيه، ولا يقال النسبة تكون بقدر عدد الضربات بل يكتفى بالشطر تخفيفا. هذه أقوال الناس في المسألة. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية والعدل أن يشطر عليه، والعدل أن يشطر عليه فيسقط عليه، يسقط عنه شطر الدية ويلزمه دفع نصف الدية. هذا معنى قوله كل ما يحصل مما قد أذن وليس مضمونا وعكسه ضمن. عكسه إذا يعني إذا كان لم يؤذن له، أما إذا أذن له فإنه يضمن، فإنه لا يضمن إذا أذن له، أما إذا لم يؤذن له فهو ضامن. مثال ذلك شخص مر خلف الستر فلحقه المصلي فدفعه فانكسرت رجله، يضمن هذا الكسر أو لا يضمن؟ يضمن، لأن دفع المار ليس هو المار خلف الستر، إنما هو المار بينك وبين الستر. وهذا مثال طيب، لأنك إنما أذن لك في دفع من مر بينك وبين سترتك، ولم يؤذن لك في دفع المار خلف الستر. فإذا دفعته وترتب على ذلك ضرر، فإن هذا الضرر والتلف مضمون عليك. إيش قال بعدها؟ والعقود إن تكون معاوضة ما على المحسن من السبيل وعكسه الظالم فاسمع قيلي، هذا تتمة لما سبق. ما على المحسن من سبيل، هذا لقوله تعالى ما على المحسنين من سبيل، والمحسن هو المتبرع. المتبرع شخص أراد أن يتبرع لك بشاة تحلبها لأهلك وهو سائق لها إليك، تلفت في الطريق، فهل يضمن هذا المهدي هذه الشاة؟ يضمن؟ ننظر له، هل هو دفعها إليك إحسانا وتبرعا أم دفعها إليك في دين؟ ها، دفع إليك إحسانا وتبرعا. وقد قال الله عز وجل ما على المحسنين، ما تقول له تغرمه، احنا استعدين عليها وحضرنا شعورنا عليها، ولذلك الآن تدفع لنا قيمة الشاة. قال العلماء إذ لو وجد سبيل على المحسن لترك الناس إيش؟ الإحسان. يقول لك لا، قبل كده نحن قلنا ند هدية وقال غرمونا لها تاني بلاش هدايا ولا شيء، صحيح؟ ما على المحسنين من سبيل، لأن الإحسان تفضل والضمان عقوبة، والمحسن لا تناسبه العقوبة. وعكسه الظالم فاسمع قيلي، رجل أعطيناه جهاز وقلنا له أوصله لفلان، لا، رجل قلنا له أوصل هذا الجهاز لفلان، صحيح، فصار هذا الشخص يعالج الجهاز ويدخل فيه ويفتح فيه إلى أن تعطل الجهاز، يضمن هذا العطل ولا ما يضمن؟ يضمن، لأنه متعدي، والمتعدي ظالم، والظالم لا بد له من عقوبة وهي أن يغرم التلف. يقول لك لا، أنا كنت فتش الجهاز، واللي قال فتشه ما أحد سمح لك بإيش؟ بتفتيش الجهاز أو التصرف فيه، فهذا متعدي ظالم. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق، فكل من تعدى وظلم فإنه يضمن بكل حال. قال أهل العلم ولو كان ضمانه أكثر من التلف، يعني التلف لمن قيمناه وجد 50 جنيه، لكن أهل الصنعة قالوا هذا الجهاز ما ندخل يدنا فيه، وإن كان ولا بد نطلب فيه 150، كم تلزمه؟ 150. قال يا جماعة الجهاز نفسه ما بمية وخمسين، الجهاز نفسه ما بمية وخمسين، فكيف أنا أغرم فيه أكثر من التلف وأكثر من الجهاز نفسه؟ نقول هذا ما حكم به السوق، ولولا جنايتك هذه ما وجب عليك ذلك الضمان. ولذلك قال العلماء الظالم يضمن ولو بأكثر من قيمة التلف. والعقود إن تكون معاوضة فحررنها ودع المخاطرة. وإن تكن تبرعا أو توثقة فأمرها أخف فدر التفرقة، لأن ذي إن حصلت فمغنم، وإن تفت فليس فيها مغرم. العقود تنقسم إلى ثلاث أقسام: عقود معاوضات، وعقود تبرعات، وتوثيقات. عقود معاوضات وعقود توثيقات وعقود تبرعات لا تخلو العقود من هذه الأنواع الثلاث. إما عقود معاوضات كالبيع والإيجار والمضاربة والشركة وغير ذلك من العقود التي فيها معاوضة، فهذا يبذل شيئا يعتاد عنه بشيء، وهذا يبذل شيئا يعتاد عنه بشيء. فهذا النوع من العقود لابد فيه من التحرير التام، يعني العلم بالمعقود عليه من ثمن ومثمن، والعلم بتفاصيل العقد، وأنه لا تصلح فيه الجهالة. عقود المعاوضات لا تصلح فيها الجهالة، وهذا معنى قول الشيخ: والعقود إن تكن معاوضة. قال فحررنها، فحررنها يعني لا بد أن تكون محررة معلومة، لا يكون فيها شيء من الجهالة أبدا. قال وإن تكن تبرعا أو توثقة. مثال عقود التوثيقات كالضمين والحميل والرهن، هذه كلها عقود توثيقات. الرهن يقول الفقهاء في تعريفه: توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤها منه. توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه أي الدين منها، أي من تلك العين. والضمين أن تأتي بشخص يضمنك، والحميل هو الضامن كذلك، والكفيل الضامن للبدن. الفرق بين الكفيل والضمين: الضمين يتكفل بالمال، والكفيل يتكفل بإحضار الشخص المدين. هذا متكفل بالبدن، وهذا متحمل للمال. فاشتراط الكفيل أو الضمين أو الرهن هذا يسمى عقد توثيقات، لأن الإنسان يفعل هذا للتوثق من حقه لئلا يضيع عليه. عقود التبرعات كالهبة وكالهدية، هذه كلها عقود عقود تبرعات، لأن الإنسان لا يرجو منها أو لا يرجو مقابلها شيء. وعقود التوثيقات يقصد بها التوثق من حقه. يقول: إذا كان العقد توثقة أو كان تبرع فأمرها أخف فدر التفرقة. انتبه يعني للفرق بين عقود المعاوضات وبين عقود التوثيقات. فعقود المعاوضات لابد من العلم التام المعقود عليه، وأما عقود التوثيقات والتبرعات فأمرها أخف. إذا علم بالمعقود عليه كان طيبا، وإن لم يعلم به فلا حرج. ثم علل الشيخ، يعني علل لماذا جعلت عقود المعاوضات مبنية على العلم التام، وعقود التبرعات والتوثيقات مبنية على المسامحة وعدم اشتراط العلم بالمعقود عليه. قال: لأن ذي إن حصلت فمغنم، يعني إذا علمت فيها الأمور على وجهها كان ذلك مغنما وخيرا، وكان أفضل وأحسن. وإلا فأحد الطرفين ليس بغارب. يعني واحد قال لك: أنا حاجب لك هدية، وصرف ووعدك بهدية فليس لك أن تطالبه ما نوع هذه الهدية وماذا تكون هذه الهدية وما هي قيمتها، لأن هذا العقد عقد تبرع، وعقود التبرعات خفيفة، عقود التبرعات سهلة، لأنه إذا كنت تتوقع أن يعطيك مثلا شيء قيمته 500 ريال فأعطاك شيء قيمته 200 ريال ما ضرت، فأنت إما غانم وإما لست بغارم، يعني إما حاجة تصورها جاتك وإما جاتك حاجة إلا حاجة قليلة برضو أنت ما خسران. وكذلك التوثيقات كعقد الرهن، لو رهنك شيء وقال والله أنا تطلبني كذا وكذا في البيع وطلبته رهن فقال أرهنك شيئا كبيرا، فسألت ما هو الشيء الكبير الذي ترهنني إياه، هل هو بقدر الدين أو دون الدين أو مساوي للدين أو أكثر من الدين، قال لك ما تسأل، هي بيت ويحتمل أرض، يحتمل بيت ويحتمل أرض ويحتمل سيارة، وأنا سآتي لك بها إن شاء الله، فهذا العقد يصح، لأن عقود التوثيقات لا يشترط فيها العلم التام. قال الشيخ ابن عثيمين لأن عقود التوثيقات لماذا لم يشترط فيها العلم؟ لأنها توثقة الحق ثابت بدونها، والشيك مكتوب وفيه إمضة، حق ثابت، لكن هذه الأمور من باب التوثقة، وأنه إذا عجز فإنك تستوفي من هذه العين المرهونة، فهي زيادة تأكيد لكن الحق ثابت بدونها. ولذلك قال الشيخ لأن الذي إن حصلت فمغنم وإن تفت فليس فيها مغنم، يعني لو بقى البيت قدر الدين ده المطلوب، إن بقى أقل المال تلته ولا كتل، وهكذا هذا المقصود. رحمه الله. وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحفظ فبالعرف حدد، وكل ما جاء ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حدودي، المقصود من هذا إشارة إلى قاعدة العادة محكمة، كل شيء لم يجعل له الشرع حدا معينا وقدرا معينا يرجع إليه فيه فمرجعه إلى العرف، فأمر الله عز وجل به الإنفاق على الزوجات، أمر الله بالإنفاق على الزوجات والأقارب والمماليك والإنفاق على الوالدين، ولم يجعل لذلك حدا محدودا، مفهوم؟ فماذا نفعل؟ أمر الله بالإنفاق على الزوجات، قال تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن، قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فجعل النفقة مقدرة بإيش؟ بالعرف. فكل شيء ليس له حد في الكتاب والسنة فالمرجع فيه إلى العرف. كذلك السفر علق الله به أحكام قصر للصلاة وفطر في رمضان، ما هو السفر الذي علقت به هذه الأحكام؟ يرجع فيه إلى العرف، كل ما عده الناس سفرا في عرفهم فهو السفر الذي علق الله به الأحكام من قصر وفطر. الشيخ ضرب مثال الحرز، الحرز ما يحفظ فيه الشيء غالبا، ما يحفظ فيه الشيء يقال له حرزه، فالشيء الذي يحفظ فيه الذهب حرز الذهب، والذي يحفظ فيه الدجاج يسمى أيضا حرز للدجاج، والحرز تتعلق به أحكام حد السرقة، فإذا سرق من حرز قطعت يده، وإذا لم يسرق من حرز لم تقطع يده. لكن هل هذا الشيء حرز لهذا الشيء أو ليس حرزا له؟ هذا يرجع فيه إلى العرف. فإذا سرق ذهبا أو فضة واشترطنا أن القطع لا يكون إلا إذا سرقه من حرز مثله، فلا بد من النظر في الحرز. فهل يشهد القرآن إلى أن الذهب حرزه الخزنة؟ لا، ما في آية ولا حديث. نرجع إلى العرف فنقول لأهل هذه البلد الذين سرق منهم هذا المال، في أي شيء تحفظونه؟ مثلا الذهب والفضة، قالوا نحفظها في الخزنة. فننظر هل سرقها من الخزنة؟ فإن سرقها من الخزنة قطعت يده مع الشروط الأخرى. وإذا سرقها من تحت السرير، كثير من الناس يضع النقود في أماكن لا تناسبه، فقال خدته تحت المخدة والرجل أخذها وسرقها، لا يقام عليه، لأن هذا المال الذي سرق وهو الذهب والفضة سرق من تحت الوسادة، والوسادة ليست حرزا له وبالتالي لا قطع عليه. لكن نغرمه المال مرتين، وهذا سيأتي إن شاء الله في قاعدة مستقلة. كل ما سقطت عنه العقوبة لموجب ضعف عليه الغرم. نعم. من ذاك صيغات العقود مطلقة، وبناء على ذلك اختلفوا في النباش إذا نبش القبر وأخرج منه الكفن، وكان قيمة هذا الكفن تساوي قيمة قطع اليد في السرقة. اختلف العلماء في النباش بناء على أن هذا الثوب الذي سرقه وقيمته يقطع فيها، هل حرزه البيوت بناء على أنه ثوب فحرزه الدواليب في البيوت، أو يقال إن حرزه القبور لأنه صار كفنا والكفن يحفظ في القبر غالبا؟ فتردد العلماء في القطع عليه بناء على تحديد الحرز. فمن قال إنه نبشه وقد نبش كفنا والكفن لا يتصور وجوده إلا في القبر فيكون القبر حرزا له فيتقطع يده، ومن قال إنه ثوب قبل أن يكون كفنا هو ثوب والثوب حرزه البيت، وهذا سرقه من حفرة في العراء فلا تقطع يده. ومذهب مالك رحمه الله واختيار شيخ الإسلام تيمية أنه تقطع يده لأنه يسمى كفن، مجرد أن يلف به الميت فإنه لا يقال له ثوب بل يقال له كفن، والكفن حرزه القبور فتقطع يده مع تمام الشروط الأخرى. وهذا كان نوع من التفقه في العلم، يعني العلماء أصبح عندهم طرف علمي، أصبح صح التعبير توسع في مسألة الحرز حتى وصلوا إلى من ينبش القبور ملحن. نعم. من ذاك صيغات العقود مطلقة ونحوها في قولنا قد حقق. نعم، من ذاك أي من هذه القاعدة أو من الأمثلة لهذه القاعدة صيغات العقود، يعني البيع مثلا له صيغة، لو تعرف أهل بلد على أنه بدل أن يقول بعتك هذا الثوب يقول أعطيتك هذا الثوب، ومشى الناس على هذا الاصطلاح في هذا البلد، فإن قوله مثلا أعطيتك بمنزلة بعتك، لأن صيغ العقود ليست تعبدية كالتكبير في الصلاة، لا ليست تعبدية. فكل ما دل، كل عقد دل عليه العرف بصيغة معينة فهذه الصيغة تقوم مقام ذلك العقد. إذا كان في الإيجارة يقول بدل أجرتك عبارة أخرى، وبدل بعتك عبارة أخرى، فهذا يصح. وهذا الذي مشى عليه الشيخ خليل في مختصره، فقال ينعقد البيع بما يدل على الرضا وإن بمعاطاة. ينعقد البيع بما يدل على الرضا من قول أو فعل، فكل ما دل على الرضا من قول أو فعل انعقد به البيع، ولا يشترط له اللفظ الخاص. أما الدخول في الصلاة فلا بد فيه من قول المصلي الله أكبر، ما دل على نفس المعنى لا يدخل به الصلاة. لو قال الله أعظم، الله أعظم بمنزلة الله أكبر، لكن لا تنعقد بها الصلاة. بخلاف البيع ينعقد بلفظ البيع وبغير لفظ البيع مما تعارف عليه الناس. كان يقول العادة محكمة والعرف محكم فيما لم يرد به نص من كتاب أو سنة، ومن ذلك صيغات العقد. لكن ذكر أن هذا القول هو قول المحققين، قال ونحوها في قول من قد حقق، يعني في قول المحققين لا في قول المقلدين، فإنهم يشترطون أن يكون الإجارة بلفظ الإجارة، والبيع بلفظ البيع، والنكاح بلفظ النكاح. قال رحمه الله واجعل كلام كل عرف مضطرب، فشرطنا العرفية كاللفظي يده، وشرط عقد كونه من مالك، وكل ذي ولاية كالمالك. واجعل كلفظ كل عرف مضطرد، وشرطنا العرفي كاللفظ يرد، يعني كل قوم تعارفوا على لفظ معين وجعلوه يدل على معنى معين فإنه يترتب عليه ذلك الحكم الذي مشوا عليه. فإذا كانوا يقولون في النكاح وهبتك، ويريدون بها أنكحتك مع وجود المهر غير من شروط النكاح، فهذا يصح. بس هم يعبرون بدل أنكحتك بإيش؟ أو ملكتك. النبي صلى الله عليه وسلم قال ملكتك بما معك من القرآن، فينعقد النكاح بلفظ التمليك، لا يقال التمليك خاص بإيش؟ بالرقاء وبالإيماء، فلا يدخل فيه الحرائر. لا، هذه كانت حرة، والنبي قال ملكتك بما معك من القرآن، فيكون لفظ التمليك يصح به النكاح. واجعل كلفظ كل عرف مضطرد، ولفظنا العرفي وشرطنا العرفي كاللفظ يريد، يعني المعروف عرفا كالمشروط شرطا. فلو كان مثلا أهل بلد تعارفوا على أنهم يكون عندهم المهر مقدما كله ولا يؤخر منه شيء، هذا عرف جرى عندهم، فجاءهم شخص، فإن ذلك الشخص الذي أتى إليه يطلب منهم المرأة ووافقوا له، فإنه يلزمه ذلك الشرط العرفي، ويكون بمنزلة الشرط اللفظي، لأن المعروف عرفا كالمشروط. ولذلك هو فرط، قال والله ما عندي علم. يقول له طيب تسأل عن عرف الناس، انتوا عرفكم ايش؟ تاخذوا كم؟ ناخذ وقيتين في المرأة معرض. قال والله انا اصلا ما حصل سمعت سمع ان المرأة بتزوج على مهر من الذهب. كونك ما سمعت ما دليل عنه ما موجود، وكونك ما سألت تفريط منك. الآن تلزمك وقيتين وليس لك أي كلام. إن قال قائل ما اشترطوا علي ذلك باللفظ، نقول العرف يقوم مقام الشرط، المعروف عرفا كالمشروط شرط. واحد ركبت معاه العربية وقال لك 20، المشوار في دونه 20 معروف عنه، فيكون هذا الشرط العرفي بمنزلة الشرط اللفظي. ومعلوم أيضا عرفا أن الإنسان إذا دخل بيت الإنسان فلو أن يتروح بمروحته ويقضي حاجته في كنيفه، وهذا أمر إيش؟ عرف، فيكون بمنزلة الشرط اللفظ. فكان له قال: أنت إذا دخلت بيتي فلك أن تتروح بمروحتي ولك أن تتوسل بوسادتي، ما يقول أحد هذا، فيكون العرف بمنزلة الشرط. نعم. فشرط عقد كونه من مالك وكل ذي ولاية كالمالك، وشرط عقد كونه من مالك يعني من شروط صحة العقد أو من شروط لزوم العقد على القولين المعروفين عند أهل العلم، أن التملك هل هو شرط لزوم فيصح لكنه لا يلزم، أو التملك شرط صحة فلا يصح البيع مع عدم التملك، قولان مشهوران عند أهل العلم. وشرط عقد كونه من مالك، لابد يكون البائع مالكا للمعقود عليه، وأنه لا يصح أن يبيع شيئا ليس مملوكا له. فمن جعل هذا الشرط شرط لزوم صح العقد لكنه حكم بأنه بيع موقوف على إجازة المالك. واحد بيع عربية حقة أخوه، يرى بعض العلماء أن هذا البيع فاسد لأن البائع لم يكن مالكا للسلع، وبالتالي يفسخ البيع ويرد المال وترد السلعة لصاحبها. هذا القول الأول. القول الثاني أنه صحيح ويعتبر تصرفه تصرف الفضولي، تصرف الفضولي، لأن الذي يتصرف في ملك غيره يقال له الفضولي، وتصرف الفضول عند مالك وجماعة يصح لكنه موقوف على إجازة المالك. يقول البيع ماشي بمعنى صحيح، لكن أنت مالك السيارة، نفسخ أو نمضيها ولك الثمن، ده إنسان خلاص، هذا فضولي وتصرف في غير ما يملك. الآن السيارة تمشيها ولا توقف البيع؟ فإذا قال مشي سلم له الثمن بدل تسليمه لذلك الفضول. وإن قال لا أفسخ البيع وأنا لا أريد أن أبيع، ترجع إليه السيارة ويأخذ منه المبلغ، ويأخذ المبلغ من الشخص الذي أخذه إن كان قد أخذه. واختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح الممتع أن بيع الفضولي المذهب أنه باطل، والذي اختاره الشيخ أنه صحيح ويكون موقوف على إجازة المال. نعم. وبناء على ذلك فبالنظر إلى اختيار الشيخ يكون تقدير البيت وشرط عقد كونه من مالك أي وشرط صحة عقد، معنى أنتم وشرط عقد أي وشرط صحة عقد، وعلى القول الآخر وشرط عقد أي وشرط لزوم عقد، لأن التملك مختلف فيه، هل هو شرط لزوم فيقع صحيحا لكن يكون موقوف على إجازة المالك، أو شرط صحة إذا فقد فإن البيع يقع فاسد. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: وكل من يضاه غير معتبر كمبرئ فعلمه لا يعتبر، وكل دعوى لفساد العقد مع ادعاء صحة لا تجزي، وكل ما ينكره الحس منع سماع دعواه وضده اسمعه، بينه بينة ألزم بينة ألزم لكل مدعي ومنكرا ألزم يمينا تطعي. نعم. قال رحمه الله وكل من رضاه غير معتبر كمبرئ فعلمه لا يعتبر. هذه قاعدة عظيمة. وهي كل من ليس رضاه معتبرا فعلمه أيضا لا يعتبر. ننظر الآن، لو أن شخصا قال أنا ما عندي علم بهذا الشيء، ننظر الآن هل يشترط رضاه بهذا الشيء؟ فإن كان رضاه معتبر فكذلك علمه معتبر. ولنأخذ لذلك مثالا. امرأة طلقها زوجها، هل تملك الرضا بالطلاق أو لا تملك؟ ويريد أن يطلقها، هل يشترط في صحة الطلاق أن تكون هي راضية؟ علمه أيضا غير معتبر، لأن الرضا إنما اشترط لأجل أنها إذا علمنا أنها راضية كان الأمر صحيح، وإن إذا علمنا أنها غير راضية فكان ذلك التصرف خطأ. هذا إذا كان الرضا شرط، فلا بد أن يكون العلم شرط. قال ابن تيمية لأن الرضا لا يكون إلا عن علم. فالبيع مثلا يتوقف على الرضا، من العقود التي تتوقف على الرضا. فإذا كان أحد الطرفين لا يعلم بحقيقة الأمر، هذا لا يعلم بالثمن وهذا لا يعلم بإيش بالمعقود عليه، يقول له يا أخ أنت حتبيعني إيه؟ يقول لك أبيعك شيئا غاليا ثمينا وترضى به، وقيمته 100,000 درهم. قال ما هو هذا الشيء؟ قال لا خلي، ما شرط أن تكون إيه؟ لا يشترط أن تكون عالما به، المهم نطلب منك الرضا. فقال كيف أرضى بشيء وأنا لا علم لي به؟ لأن الرضا لا بد فيه من العلم، فمن اشترط رضاه لا بد أن يشترط إيش؟ علمه، لأن الرضا ناشئ عن العلم. قلنا له سنبيع لك شيئا ثمينا، فقال الرضيت هذا ليس بعاقل، كيف ترضى بشيء أنت لا تعلم عنه شيئا؟ واضح؟ طيب، إذا من يشترط علمه؟ من يشترط رضاه؟ يشترط. هل المرأة يشترط رضاها بالطلاق؟ لا يشترط، فعلمها به ليس بشرط. فلو قال الرجل أنا طلقت هذه المرأة من 3 أشهر والحمد لله قد حاضت 3 حيضات، قد حاضت كم؟ 3 حيضات، فهل يصح هذا الطلاق ولا يصح؟ يصح. وكذلك تخرج من العدة، لأن المدة المقررة قد إيش؟ قد انتهت. فإن قالت لا علم لي، يقال لها نعم ليس لك علم بطلاقه لك، لكن هذا العلم ليس شرطا. فهي تقول لا، لابد أعلم أني مطلق. يقال لها هل رضاك معتبر؟ تقول لا. يقال لها علمك أيضا ليس معتبر. كذلك الرجع، لو أرجع المرأة وهي لا تعلم بالرجع، يعني قبل انتهاء العدة ب10 أيام قال امرأتي مرجوعة، وأخبر بذلك زيد أو عمر وانصرف. فلما مضت 10 أيام دخل عليها فاحتجبت منه بناء على أنها صارت أجنبية، فقالت له اتق الله هذا حرام. قال أنا راجعتك، قبل انقضاء العدة بعشرة أيام. الحق مع من؟ معه. فإن قالت لا علم لي بالرجعة قال لها كما أنه لا يشترط رضاك بالرجعة لا يشترط علمك به. إذن القاعدة الكلية كل من لا يشترط علمه كل من لا يشترط رضاه لا يشترط إيش؟ علم. وكل من كان رضاه معتبر كان علمه، وكل من كان رضاه غير معتبر فعلمه غير معتبر. وكل دعوة لفساد العقد مع ادعاء صحة لا تجد. يعني شخصان تبايعا فيقول المشتري هذا العقد فاسد وبالتالي أنا في حل منه، هات فلوسي وخذ إيش السلعة، ويقابله الآخر بل يقول العقد صحيح وما اشتريته يلزمك وما أخذته من الثمن يلزمني، واحتكموا إلينا، من نؤيد؟ المدعي للصحة أو الفساد؟ الشيخ نحن نميل مع من مدعي الصحة، نميل مع مدعي الصحة لأن الأصل صحة العقود، ومدعي الفساد عليه بالبيع. لماذا فسد العقد؟ قد يكون هو متهرب من السلعة لأنها صارت ضعيفة في قيمتها، فأراد أن يتخلص بدعوى الفساد من السلعة، لا يقبل منها. فكل دعوى لفساد العقد مع ادعاء صحة لا تجد. وفهم من كلام الشيخ، هذا منطوق كلام، وفهم منه أنه إذا لم تقابل بدعوى الصحة فدعوى الفساد تقبل. يعني مثلا البائع باع شخصا، باع سيارة لشخص ثم قال إن هذا البيع فيه شيء وفيه ربا ولا يصح، وأنا أريد أن أرجع السلعة إلى ملكي وأعطيه الثمن. الآن ننظر، هل الشخص المقابل يدعي الصحة؟ إذا كان الشخص الآخر يدعي الصحة فالقول قول من يدعي الصحة، وإذا لم تقابل دعوى الفساد بدعوى الصحة فإنها تقبل، لكن تقبل بأي شيء؟ بالبينة، تقبل بالبينة. وهذه قواعد في القضاء لها دخل في القواعد الفقهية، لكن هي قواعد قضائية وليست قواعد لها تعلق بالعبادة، هي في الخصومات والنزاعات بين المتعاقدين. نعم. وكل ما ينكره الحسن نعم، سماع دعواه ورده اسمع. كل ما ينكره الحس اسمع، سماع دعواه وضده اسمع. كل ما ينكره الحس منع، سماع دعواه وضده اسمع. يعني كل ما تحيله العادة وتنكره العادة والحس والمشاهدة فلا تسمع الدعوة فيه. هذه مسألة لطيفة ولها تعلق بآداب القاضية وأحكام القضاء. لو ادعى شخص شيئا ممكنا تسمع دعواه، فإن أتى بالبينة قضي له بها، وإن لم يأتي بالبينة فإنها تشطب الدعوة. هذا الأصل في الدعوة، أتى بدعوة يقول العلماء لا تخلو من حالين، دعوة مسموعة ودعوة غير مسموعة. الدعوة المسموعة هي الدعوة التي يمكن أن يكون المدعي فيها صادقا، يمكن بل احتمال قائم، كأن يدعي شخص أن شخصا استقرض منه 100 درهم وكلاهما يعيش في بلد واحد، هذا ممكن ولا غير ممكن؟ ممكن، هذا تسمع، وليس معنى تسمع أنه يقضى له بدعواه، لكن يسمع. يقول لك دعوة مسموعة معناها يطلب فيها البينة ويحضر فيها الشهود والقاضي يجلس لها ويعطيها أهميتها ويعطيها درجتها من الاهتمام، لأنها يحتمل هاي يمكن أن تصدق ونعم. وأما إذا كانت هذه الدعوة مخالفة للحس والمشاهدة هذه لا تسمع فضلا عن أن يقضى له بها. مثال ذلك، رجل ادعى أن زيدا ابنه وآخر ينازعه فيقول هو ابني، فقال القاضي له كم عمره؟ قال عمري 25. وابنك هذا الذي تدعي كم عمره؟ قال 20 سنة. هذه الدعوة تسمع ولا تسمع؟ لأنها تخالف العادة، ما نقول تخالف الواقع، تخالف العادة. يعني العادة أن الشخص إذا كان عمره 5 سنين لا يولد له في مثل هذه السن، لا يولد له في مثل هذا السن. لكن لو قال عمري أنا مثلا 30 عاما وهو 15 عاما يمكن أن يولد له في مثل هذه السن. أما هذه الدعوة تحيل العادة وتمنعها العادة، لأن العادة لا يولد للشخص وعمره 5 سنين. كذلك لو أن شخصا ادعى، لو أن شخصا ادعى أن بيت زيد هذا هو له وهو جار له ويراه يتصرف فيه بالهدم والبناء ويغير الأبواب ويهدم ويحفر من نحو 10 سنين وهو يراه يتصرف هذا التصرف ولا ينكر عليه ولا يعارضه، فبعد 10 سنين قال هذا بيتي، وأنه والله ما حبسني عن الإنكار عليه إلا أني لا أحب المشاكل، هل يقبل منه؟ هذه الدعوة لا تسمع لأنها مخالفة للحس والمشاهدة والعادة. قال ولو أن امرأة أنكرت أن زوجها الذي يدخل عليها 10 سنين قالت إنه لا ينفق عليها وأن إخوته هم الذين كانوا ينفقون عليها وهو يدخل بالطعام ويخرج، بعد 10 سنين ادعت عليه النفقة، القاضي يقول هذه الدعوة لا تسمع ولا يطلب لها شهود ولا يطلب لها بينة لأنها أقل شأنا من أن تسمع، وسماعها إضاعة وقت. ومثال عجيب ضرب ابن القيم في أعلام الموقعين، قال لو أن شخصا وجد وهو يعدو وعلى رأسه عمامة وفي يده عمامة أخرى وهنالك شخص يشتد ويعدو خلفه وهو يجري منه وترفع إلى القاضي وهذا حاسر الرأس ولم يكن من عادته أن يمشي حاسر الرأس، فهذه الدعوة تسمع ولا تسمع؟ قال ابن القيم تسمع ويقضى بها ولا تحتاج إلى بينة، لأن هذا من عادته ألا يمشي حاسرا، وهذا يشتد ويعدو وهذا يشتد خلفه ويعدو وهذا يجري وفي يده عمامة وفي رأسه عمامة، وليس من عادة الناس أن يحمل الرجل عمامتين واحدة على رأسه والأخرى في يده، فيقضى له بها دون سماع. لماذا؟ لأن هذه العادة توجبها وتلك تحيلها العادة وهذه توجبها العادة. فدائما يقول ابن القيم إذا كان القاضي ما ينظر في هذه الأمور وما يكون حنكة له حنكة ويعتبر الأمارات ويعتبر القرائن في القضاء فإنه يبطل كثيرا من الحق ويقضي بكثير من الباطل، وهذا شأن كثير من القضاة اليوم لأنهم لا يسألون لهم من الفراسة وليس لهم من العلم ما يجيب ما يحملهم على القضاء بالقرائن والنظر في الأحوال. وضرب بذلك مثل قال داود عليه السلام سليمان ترافعت إليه امرأتان في ولد يختصمان في ولد يعني حديث عهد بالولادة، وهذه تدعي وهذه تدعي، فنظر في الأمر فارتاب في الكبرى. والصغرى متأسرة والكبرى فرحة، دائما الزول يكون داير حق الزول يتكون شنو يكون فرحا كده وداك حزين، وهذه أمارة لا يقضى بها لأن الإنسان قد يحزن إذا كان في مقام الشكوى، وهذا قد يفرح لأنه يرى أن الحق له، فليست هي بينة وقرينة قطعية. ولذلك قال ارتبت في أمركما وأريد أن أشقهما أشقه بينكما نصفين، لذلك أنا انتهي من القضية دي. وسليمان لا يمكن أن يعمل بهذا، لكن أراد أن يستخرج البينة استخراجا. ولذلك قال ابن القيم إذا كان القاضي ارتاب في الأمر ولم يجد بينات ظاهرة فعليه أن يتحيل حيلة يستخرج بها البينة استخراجا، يكون البينة خفية لكن يستخرجها ببعض العبارات ويغضب ويقول ما وجدته ظالما فسوف أفعل به كذا وكذا فيحصل تغير في المجلس فيعرف بهذا التغير أن الأمور على هذا الوجه. فقال أشقه بينكما نصفين هات السكين. قال أبو هريرة فما سمعت بالسكين إلا يوم ذاك، ما كنا نقول لها إلا مدية الحبشة، أول مرة النبي يقول سكين وأنا أسمع السكين. فقال سليمان هاتوا بالسكين. قال أبو هريرة فما سمعت بالسكين إلا يوم ذاك، ما كنا نقول لها إلا مدية الحبشة. قال فلما أخذ السكين قالت أمه يرحمك الله يا سليمان هو ابنها وإني كاذب. أدركتها شفقة قالت أنا كذابة والولد حقها، يرحمك الله لا تفعل به ما ذكرت. وأنا أرادت أن يعيش الولد رأفة به ويكون من نصيب غيرها ولا يهلك، وديك راجية ولا من يقطعه. فقضى به للصغرى ومنعه الكبرى. الآن استخرج سليمان عليه السلام قال إيه استخرج البين استخراجه، فأدركتها شفقة الأم فقضى به له بينة ألزم لكل مدعي. نختم بهذا البيت، بينة ألزم لكل مدعي، مش هذا البيت، بينة ألزم لكل مدعي. و ها ومنكرا ألزم يمينا تطعي، يعني البينة على المدعي واليمين على المنكر. البينة اسم لكل ما يبين الحق ويظهره وإن لم يكن شاهدا ولا يمينا، هكذا قال ابن القيم. البينة اسم لكل ما يبين الحق ويظهره وإن لم يكن شاهدا ولا يمينا. ودائما القاضي ما يقتصر على البينات الظاهرة وهي اليمين والشهود، فاليمين قد يتحراها الكذوب يحلف هو كاذب، والشهود قد يتواطؤوا. ولذلك يوسع باب البينات كما فعل سليمان عليه السلام. فيلزم القاضي المدعي بالبينة، فإن أتى بالبينة قضي له بها بشرط أن يحلف، لا إذا أتى بالبينة قضي له بها ولا يحلف المنكر، لأن القول من قال القول قول من قامت البينة على قوله وهو دليل على صدقه. فإن عجز عن البينة طالبنا المنكر باليمين، ولا يطالب المنكر باليمين إلا بعد عجز المدعي عن البينة. فإن نكل المدعى عليه وهو المنكر عن اليمين ردت اليمين إلى المدعي فحلف وقضي له بالحق. ثم توقف ابن القيم في هذا فقال: وهل يقضى له بالنكول فقط أو يقضى له بالنكول مع حلف المدعي؟ قال: الصحيح أنه لا يقضى له بالنكول فقط. بعض العلماء قال يقضى له بالنكول. أنت ما عندك بينة؟ طيب أسكت. أنت ماذا تقول في هذه الدعوة؟ إن قال والله هو ما عنده بينة لكن أنا أعترف بأني أخذت منه 100,000، خلاص انتهت القضية ويلزمه ما أقر به. فإن قال أنا لا أحلف ولا أعترف، أنا لا أحلف ولا أعترف، يقال للمدعي: هل تحلف وتكون هذه اليمين في جانبك؟ يعني أصلا تكون هي في جانب المدعي، لكن حولناها إلى جانب المدعي فيحلف ويستحق، فإذا حلف استحق الحق. لكن قال العلماء، قال بعض العلماء يقضى عليه بالنكول، إذا نكل فذلك بينة على كذب المنكر وصدق المدعي، فتكون نكوله بينة للمدعي الذي طالبناه بها أولا هي البينة، ونكول خصمه مع إمكان أن يدفع الحق عن نفسه بالنكول لما نكل عن اليمين كان نكوله بينة لمن؟ للمدعي، فيقضى له بالنكول فقط. وهذا مذهب الشافعي. وقال ابن القيم: الصحيح أنه لا يقضى عليه بالنكول فقط حتى يحلف المدعي فترد اليمين إلى المدعي فيحلف المدعي، فيكون حلف المدعي مع نقول الخصم بينة للمدعي، فيكون البينة مجموعة أمرين: النقول مع الحلف، وعلى القول الآخر النقول فقط والبينة فيقضى به. نعم. وبهذا قدر كفاية، وصلى الله وسلم عليه.